فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن الظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي الله يا قمة الثمن مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه اللهم صل على النبي احمد. ايه دي يا ابني؟ الله الله الله الله الله. اوعى تغير الكلام كمان. احمد دي احمد دي وخلاها عظمه عليه الصلاه والسلام. الله الله الله الله الله عليك. الله فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن الظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى والله لا يهدي القوم الظالمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا فلما جاءهم بالبينات ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الله يا حلاوي. ومن أظلم ممن على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام وهو يدعى إلى الإسلام. ولا انت نازل في ليلتك اللي لازم ما انتش نازل في ليلتك اللي لازم يحفظ عوض الليل اللي فاتت كمان تاني دي ما عادش تقيمني بقى ما عادش تقيمني خلاص خلينا نتكلم وياه. ومن اظلم ممن افترى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. يا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ومساكن طيبة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ومساكن طيبة في جنات عدن. الأول والنبي والنبي الحسابي من الأول يا أبو محمود والنبي. ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله فعدلك فسواك فعدلك

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.